يهدينا ربنا مضل لهم ان يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وارسل الله في اهل الذين هم نساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحاجب الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب الماء الجاري. قال حدثنا عن الامام قال اخبرنا شعيب وقال اخبرنا بجنابه ان عبد الرحمن بن عمر عليه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. وفي إسناده وقال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. أولا ترجمة باب الماء الدائم معناه باب حقن الماء الساكن. باب الغول الماء الدائم باب البول في الماء الدائم معناه باب حكم البول في الماء الدائم أي الساكن معناه الساكن الذي لا يتحرك لا يجري كما ثبت في الحديث تفسيره وتوضيحه. أولا إسناد الحديث هذا أبو اليمان الحكم في عبد العلي بن حمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة بن دينار قرابة السابعة من ثقات أصحاب الزهري قال أخبرنا أبو الزناد عبد الله بن زكوان المدني وأبو الزناد هذا لقبه وكنيته أبو عبد الرحمن المدني من قرابة خامسة أن عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى رجع بن حارثة أبو داود المدني ثقات يبثوت فكيه وطبق لكتابه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد وأما شيخه وشيخ شيخه فعنسيا. وكذلك فيه رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد من الطبقة الخامسة والأعرج من الطبقة الثالثة. وكذلك ايضا ان هذا مما قيل به انه اصح اسانيد ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ولابي هريره الزهري عن سعيد او ابو الزناد او ابو الزناد حيث عن اعرج وكذا. فهذا ذكره في ارضيه المصطلح قولا أصح أسانيد أبي هريرة أو المدنيين وهذا على ما في وكذا سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون المتأخرون زمنا السابقون في الفضل ودخول الجنة السابقون في البعث والحشر والنشر ودخول الجنة الآخرون السابقون. هذا أول الحديث بالنسبة لهذا وبإسناده هذا ليس له مناسبة لما نحن فيه إنما معناه اختلفوا كيف ساق البخاري هذا الحديث معانا لا يتناسب مع الترجمة مع هذه الترجمة. فظهر أنه سمعه هكذا من شيخه فأداه كما سمعه إلا فلا مناسبة بين أول الحديث وأخيه. وبإسناده قال نحن السابقون هذا في عدة مواضع سيذكر المصنف سورده سادة السابقون الآخرون السابقون الآخرون في الفرق، الآخرون في الزمن والآخرون وفي دخول الجنة وفي القبور والحشر وغير ذلك نحن سابقون. هذا التأخر في الحديث في الظاهر ربما يتخيل أو يسأل عنه كيف يكون التأخر فضلا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأمة فضلا له ولأمته، كيف يكون التأخر، والمعروف أن السبق يكون هو الفضل، فهذا له ما يجعله أفضل من السبيل من السبية من أولها، وذلك أن الناس أن آدم عليه السلام خلق في الجنة وعاش هناك ما شاء الله، ثم نزل إلى الأرض بما لا يخفى عليكم من قصته في القرآن الكريم، فالناس آدم وذريته أمروا أن يرجعوا إلى وطنهم الأول بطاعة الله سبحانه وتعالى، فمن أبى ذلك لن يرجع إلى تلك إلى ما كانت في الجنة. ففي الحقيقة إن كونهم نزلوا من الدنيا وكونهم في الدنيا هذا يعتبر وعدا عن وطنهم الأرض، وذلك أنهم مثلا إذا قيل ارجعوا إلى وطنكم الرجوع، ولذلك قالوا وفي العود تسليق الأرجاء، إذا قلنا أخذنا الملف الذي يراد بفضله ذلك أن الأولين بعدوا عن تلك الديار بعدا واضحا، ثم جينا في الآخر ليكون دخولنا إلى الوطن أو وصولنا إلى الوطن في أسرع وقت، ففي آخر المرحلة خلقت هذه الأمة، لماذا؟ لأن هذا قربها، لو خلقت الأول لبعد عنها بالمسافة بينها وبين وطنها، فجعلها الله سبحانه وتعالى في الأخير لفضلها، لأنها خلقت في آخر الدنيا ثم تكون ثم تأتي القيامة ثم تدخل الجنة في آخر وقت، ولذلك قال الآخرون ذكروا في بيان الفضل لأن الأخير يزيد لهذا هو له الميزة وله الدرجة. السابقون وهذا واضح، السبق في دخول الجنة، السبق في الحشر في البعث في خروج من القبر وما إلى ذلك، هذه كلها فضل هذه الأمة. أما موضوع المسألة أو الحديث الذي يتناسب مع الباب هو الذي ذكره بقوله وبإسناده، أي بإسناد هذا الحديث قال بإسناد أبي هريرة المذكور قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم أي الساكن الذي لا يجري الذي لا يجري مؤكد إلى تفسيره الدائم وضعه لمعنى، بعضهم قال لهذا المعنى وبعضهم قال الذي لا يجري إن الدائم أو الساكن ربما يكون ساكنا ولا يجري، وذلك كبيرة التي تدور بها المياه كل ما نشاهدونه، فهذا مثلا قوله لا يجري ولكنه يعني سكونه هو غير ساكن لكنه لا يجري يتحرك لكن يعود الى محل الذي بدا منه، فهذا لا يخرج عن كونه ساكنا او عن حكم الساكن وليس جاهلا. قال الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل ذلك البائس او هو او غيره، ولا يلزم من ذلك ان يكون هو خلاف الظاهريه الذين تجملوا على ظاهر اللفظ فقصروا على البائس فقط، وهذا يعني جفاء وتشدد في تجمل على ظاهر اللفظ، فمعنى ذلك انه نجسه، فدل على ان البول نجس الماء، هذا هو المراد بحديث. وهنا في الحقيقة إن مسألة الماء فيها خلاف من العلماء، من يرى أن الطعام الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو أقوى وهو قوي في الحقيقة إن الماء لا ينجسه شيء، الحديث يجب عليه، لكن أحسن من هذا وأخطر وأقل من هذا وأقوى من هذا التقيد بحديث الكلتين، لأن حديث الكلتين إنما لن يقل به هؤلاء لأنهم لم يصح لديهم، وفي الحقيقة المحدثين كل المحدثين الصحابة، فلذلك القول بمقتضى حديث الكلتين أقوى من هذا. أقوى المذاهب هو فيه نحو ثمانية مذاهب، فمنها القوي منها هو قول من قال إن الله صاحب إلا أن يتغير، فإذا تغير أجمعوا عليه. وأقوى منهم هو القول بحديث الكلتين، إذا بلغ المغفلتين بهم الخبر وما دون ذلك يحمل عليه أي على التنجس بأي نجاسة وقعت. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر مصلب عذاب أو جيفة لم تسدد عليه صلاة. إذا ألقي على ظهر مصلب عذاب أو جيفة لم تسدد عليه صلاة، يعني هذا مراد المصنف بهذا الإشارة إلى أن مسألة هذه فيها، وهو أن الطهارة عن النجاسة شرط في صحة الصلاة أم لا، منهم من جعل واجبا فيها ومنهم من يراه، لكن جمهور العلماء يرونه. لكن هل اشتراط الصحابة اشتراط الطهارة في الابتداء في حال الابتداء أم في البقاء؟ منهم من يرى ذلك كليهما لا بد أن يكون في أول ما يشرع ويشرع متطهرا يعني، وكذلك أيضا حتى ينتهي لا يطرأ عليه نجاسة. لكن هناك قول آخر يقول إنما يضر الابتداء، إذا كان في الابتداء متلبسا للنجاسة لا تصح صلاته، وإذا كان طرأ عليه بخلال صلاته وألقى واستمر على صلاته لا يضره. وهذا هو الذي يراه المصنف رحمه الله تعالى، وسدد له بحديث الآتي قصة الآتية، وهو أقرب المذاهب في المسألة. فمنهم من يرى أن يعيد مطلقا ومنهم من لا يرى ذلك، ولكن الوسط هذا هو المذهب الأعدل. نقول إن طرأ عليه النجاسة خلال صلاته ثم دفعه واستمر على صلاته، وهذا يعني لا تصل صلاته. وكان ابن عمر أيضا من عادة البخاري رحمه الله تعالى كما قيل: إذا أردت أن تعرف مثالي الإمام البخاري فقرأ تراجمه، لأن مذهبه واضح في تراجمه. فإذا كانت المسألة خلافية ورأى بعضها قوية لديه يأتي بآثار تؤيد ذلك الرأي، وهو ما لو كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى بثوبه دما وهو يصلي وضعه الثوب ذلك ومضى بالصلاة. وهذا هو كما قلنا يرى انه يعني الذي طرأ عليه بمعنى او ما كذا، فهذا لا يضره وهذا هو مذهبه. وقال ابن المسيب والشعبي: اذا صلى وفي دمه وبثوبه دم او جنابه مني او لغير قبله او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد، لانه ادى بما امر به وليس عليه في هذه الاشياء كلها اعاده. وفي اخرها كلها مختلفه، لكن الذي يرجعه مصلي وانه لا اعاده عليه. واما اذا كان في خلال صلاته راى الماء فجل الفقهاء يرون انه تبطل صلاته، ومنهم من لا يراه الضيف. قال رحمه الله تعالى: وفي السند المتصل قال: واما مساله التيمم فعدم وجود اعاده قول ائمه الاربعه واكثر السلف بعد ان صلى الصلاه لو وجد الماء ما يجب عليه اعادته، وذا وجب من التابعين منهم عطاء المشيرين ومفعول الى وجود اعاده مطلقه. واما مساله بيان خطئه في القبله فقال الثلاثه والشافعي من قديم لا وعي، وقول الاكثر عظا يعني اذا تبين الخطا بعد الصلاه ما في شيء. واما تسير عن الصلاه فانه يتجه الى القبله، فان ثلاثا ذلك تبقى صلاه، وهذا هو الراي. وقال في الجديد يجب الاعاده، واستدلت اولين بحديث اخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه وقال حسن لكن ضعفه غيره. وقال عقيلي لا يروى من حق وجه يده. قال وعارض السند الجديد ان خطا المجتهد يبطل اذا وجد النص بخلافه. قال وهذا لا يتم في المساله الا بمكه، أن المواضع غيرها إذا أخطأ الإنسان تبين خطأ لكل إجتهادية وليس في النية. أما في مكة الذي شاهد الكعبة بدون انحرف من الكعبة ثم قالوا هذه الكعبة هذا هو بمنزلة وجود النص مع الإجتهاد تبطل صلاة هذا واضح. أما في غير مكة في مسألة إجتهادية فلو تبين له ذلك منهم من لا يرى عليه أن يعيده. قال وما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. واجيب بان هذه المساله مصوره، فاذا تيسر خطاها فهو النقاب اليقين، فقد من يقين الخطا الى الظن الذي فليس في الامر اجتهاد بالاجتهاد الله اعلم. الحاصل ان من تبين الخطا وهو في خلال صلاته في القبله يتحول كما وقع ذلك لأهل مسجد قبلتين وكذلك لأهل قباء. وأما بعد ثمان صلوات فليس عليه شيء. كذلك يحكم الواضح لأن قصة تحويل القبلة نفس القبلة هذا واضح في دلالة على هذا. وأما إذا تبين له قبل ذلك فيتجه إلى الجهة الصحيحة. ولا نقول إن هذا اجتهاد ينقضي اجتهادا إذا كان ذلك بناه عن شيء ملموس وذلك بأن تكون محارب هناك أو كان يعني مواصل بلد ذلك وقال له هذه قبلتنا وهو كابر ذلك وقال لا ما هو هذا قبلتكم هذا لا لا نسمعه بل نميل أو نقوي قول ذلك الرجل الذي رد عليه وقال هذه قبلة لأنهم بنوه على إما في أدلة تعيد ذلك. قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن عثمان عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن مسلم عن ابي عن ابي اسحاق انه قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحابه له جلود فقال بعضهم لبعض ايكم يجيب بثلاث جلود بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهري بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يبحثون ويحيل بعضهم على بعض ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد الهرب وورثه حتى جاءت فاطمه رضي الله عنها فطلعت عن ظهري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم ادعى عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوه بذلك بلد مستجابه ثم تم اللهم عليك بابي جهل وعليك بعروه بن ربيعه وشيبة بن ربيعه والذي فعصبه وامية بن قلب وعروه بن ابي معاذ بعد السابعه فلم نحفظه بعد السابعه فلم نحفظه وهذا السابق كما قال ابن عمر بن الوليد قال هو الذي نسي بيده لقد رايت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرات القليل قليل بدر. اولا هذا الحديث سنده الاول لو سندان في هذا التحويل وقد تكلمنا عن الحاء هذه وتقرا كما كتبت وهي من التحويل او من حائل او انها الحديث واختلوا بذلك او الصحة وتقرا كما هي. اولا قال حدثنا عبدان هذا لقب عبد الله بن عثمان بن جبله وتكلمنا عنه انه كان في اول اسمه وكنيته عبد فلكن له عبدان. قال حدثنا اخبرني عن ابي عثمان بن جبلة عن شعبة من الحجاج الامام المعروف بن اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون هو الاودي تقدم قريبا في الدرس الماضي. عمرو بن ميمون ذاك الجزل العقل وهذا من المخضرمين يقال انه عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عبد الله هنا هو ابن مسعود لماذا؟ لأن السند كفي فسبق لنا القاعدة أن السند إذا كان كفيا فعبد الله المبرم المثمر فعبد الله المؤمر يكون عبد الله المسعود. وحيث ما أطلق عبد الله فيه طيبات فابن عمر وإن يجي في مكة فابن الزبير أو جراء في كوفة هو ابن مصر يقع والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمر. إذا أطلق في كفي السند كفي إذا وجدنا عبد الله مهملا فهو ابن مسعود. إذا كان في مكة فهو عبد الله بن الزبير إذا كان في المدينة فهو عبد الله بن عمر إذا كان في البصرة فهو عبد الله بن عباس وإذا كان في الشام ومصر فهو عبد الله بن عمرو العاص. هكذا يميزون بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كان مهمل هذا لم يكن بالعبد. لكن السند التالي بينه أو إيه وأزال عنه الإمام. قال حدثنا قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد هذه بين هي بين الظرفية كانت تضاف إلى مفرج بين الظرفية تشبع فتحتها فتتولد منها قلب بيناء وأحيانا يزيد عليها ما فإذا ركبت مع الألف أو مع ما تتضمر عن الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب. بينما زيد قائم دخل عمرو فهكذا تحتاج إلى جواب. بين زيد جلس بين زيد وعمرو ما يحتاج جواب. وأما إذا حصل فيها ماء أو الأهل فهي تحتاج تتضمن عن الشرط ويجاب عنها. وهذا الجواب كثير كثير من الأحيان يربط أو يقرن بإذ أو إذا. بينما العمر جالس إذ جاء عمرو. إذا جاء زيد وهكذا يقرن وأحيانا لا يقرن. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال السند الثاني حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن مسلمة إبراهيم بن يوسف من إسحاق إلى أبي إسحاق السبيعي عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هذا أبوه أبو إسحاق السبيعي قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو بن ميمون على ابن ميمون أن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت قبل أن يهاجر عند البيت وأبو جهل وأصحابه وأصحابه له جلوس أي جالسون جلوس على جمع جالس جلوس يعني راجع الركوع جالس جلوس ساجد سجود يجمع على فعول كما أنه يكون مصدرا كذلك فعول يأتي جمعا بفاعل جالس جلوس أي جالسون إن قال بعضهم لبعض قالوا أن المتكلم هو أبو جهل الشقي قال ماذا أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان بسلا جزور بني فلان كانت جزور محيرة بالأمس فيعلم ذلك فيقول محمد هذا يصلي هنا أمامنا ولا يستحي منا فمن الذي ينطلق إلى جزور إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيوضعه على ظهره استخفافا واستعانة وحاجة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك فذهب القوم فأسكل هذا ولد يعني الخيط أو الكيس الذي يأخذ الولد يسمى سلا في بني آدم يقال له مشيمة وفي الحيوانات الأخرى يقال له سلا وربما كان في بني آدم أيضا سلا فلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد أي محدث فانبعث أشقى القوم أشقى القوم في هذه القضية وإلا فأشقاه أبو جهل أشد منه لكنه لما تولى وباشر هذا الفعل في ذلك المجلس قالوا له إنه أشقى القوم عقبته أبي معيط وكان ألين وكان أخفهم ولذلك مرة أنه صلى الله تبدعهم طعام فدا فقال له أنا لا أكل طعامك إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله فوافق إن ذلك قالوا علي كيف تفضوا عليكم محمد فقال يا جماعة أنا لا أكل بيتي طعام يعني سليس إنه لا يأكل طعام وافقه وارتجع على عقله على كل حال هو يدل على أنه نوع ما عندهم ولا يعلم ومع ذلك هذه القضية هو كان أشقى القوم لماذا؟ لأنه تولى ذلك فذهب فجاء بسلا جدور تلك إيه جدور ووضعه فيضع على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعد فجاء به فنظر معناه أي انتظر أي انتظر حتى يخرج من صلاة فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره فلك إليه الله أكبر وأنا أنظر أي كل المسلمين رضي الله عنه وأنا أنظر بعيني لا أغني شيئا لأنه ضعيف السين هو من بني هذيل وليس له عشيرة هنا في مكة يعني ولو كان لمناعة لدافعت عنه منعة بالفتح الفتحات منعة بالسكون أيضا أي لو كان لقوة وعشيرة هنا لدافعت عنه ولكن ليس لحيلة إنما أتأسف على ذلك وأحزن عليه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها أيوة فقال قال جعلوا يضحكون يضحكوا بعضهم فضحكوا ويحيل بعضهم على بعض ويحيل بضم الياء من الإحالة أي يحيل الأمر بعضهم على بعض استخفافا واستعانة ما هو نجما أنت الذي أمرته ويقول هذا لا فأنت الذي أمرته هذا استهزاء واستخفاف ليس تراجعا إنما هو ويحيل بعضهم على بعض رواية بفتح الياء من حال يحيل معنى ذلك ينقلب بعضهم على بعض من شدة الضحك ومن شدة الاستهزاء يعني يقع بعضهم على بعض الله فكانوا إلى هذا الحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه لأنه لا يدري ماذا وقع عليه قال حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحت أول فرفع رأسه ثم قال فرفع رأسه يعني استمر على صلاة ماذا محمد وين مراد مصنف الترجمة وذلك أنه ما بال بذلك هي رمته واستمر بالصلاة وما قطع صلاته وما بطل الصلاة بذلك فدل على أن من طرع في خلال الصلاة نجاته ثم أزاله لا يزور ذلك. قال فرفع رأسه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ذات البزار رواية سيدنا أبو هريرة عن أبي إسحاق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم هكذا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش اللهم أهلكم المراد الكفرة أن هناك مسلمون ليس يريد ذلك إنما عامة يريد بخصوص بقريش ثلاث مرات فشق عليه لما سمعوا هذه الدعوة شق عليهم ذلك فادعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم قال وانقطع ضحكهم لماذا لأنه قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة وأنهم ظالمون وأن محمد صلى الله عليه وسلم مظلوم يعرفون عليه ويعرفون أن الدعوة تستجاب في ذلك المكان وعرفوا أن ترسل عليه البصر فهذا دليل هذه كلها معنى واضحة لديهم ليس عن خفاء إنما عنادا واستكبارا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمر الله فقط فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد نعلم وإنه لا يحزنك الذي تقولون فإنهم لا يكذبونك يعني هذا حسن عليه لا تتوهم أنهم لا يعرفون الحقائق يعرفون الحقائق فإنهم لا يكذبونك إنما ولكن الظالمين بآيات الله يقول محمد أمين صادق ليس مجنونا ولا كاهنا ولا ساحرا وهذه كلها التي نقولها إنما هي مجرد دفع الحق فقط عنادا وعتوا فلذلك قالوا يعني لما سمعوا ذلك أيقنوا أنه ينزل عليهم بأس الله ثم سمى بعد ذلك بدأ أن عمم اللهم عليك بقريش قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين وعد السابعة وهو السابع في رواية أخرى تبين أنه أمارة الوليد وعشت مع الوليد أمارة الوليد فلم نحفظه وقائل عد السابعة رواية عد السابعة فلم نحفظه فعيل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسعود فعيل فلم نحفظه مسعود أو عمرو منه واحتمال أن يكون أبو إسحاق كذلك أيضا احتمال على أحدهم قال هذا فقال أبو بكر رضي الله عنه هو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى أي معظم أن بعضهم قتل قتله الآن صرعى في القليب قليب فتر صرعى في القليب أي قتل في القليب قليب فتر و أيها صاحب الفتح هنا والذي نفسي بيده قال يريد هنا معنى القدرة أو هو عقلك هناك إذا جاء في كتاب الإيمان التأويل فيقول إن التأويل ليس مذهب السلف فاضلة وإنما هو مذهب المتكلمين فقط ولكنه في خلال كتابه من أول إلى آخره سأل عن عجيب العزة هنا يقول والذي نفسي بيده يقول هو رسول رضي الله عنه بيده قال بيده هنا معناه القدرة ما فيه يوفي الله عليه إنما أولا فهذا يعني مجارة به الشرع الآخرين يعني وقع في مغلطة والمراد باليد هي اليد لله سبحانه وتعالى واليد الصفة العليا ونثبتها كما ثبتت في النصوص وماذا قال وفي رواية مسلم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وإن النسائي والذي أنزل عن الكتاب وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدا صنع في القليب القليب معناه البئر التي لم تطوى أو البئر القديمة سمع قليب وأما بالنسبة يعني لهؤلاء كلهم ليس كلهم إنما بعضهم تأخر موته في ذلك الوقت ولذلك قال إن هنا يقول واستشكل بعضهم عز عمارة من وليه في مذكورنا لأنه لم يكتب بدري بل ذكر أصحاب المغازي أن عمارة بأرض الحبشة ولو قصة مع نجاشيه تعرض لامرأتي فأمر النجاشي ساحرا فنفخ في إحليل عمارة من فعل عقوبة له فتوحش وصار مع البهائم لعمات اجتنابة عمر وقصة مشهورة وجواب أن كلام المسؤول بأنه رأى صار في الطريق محمول على الأكسج الغلب ويدل عليه أن عقبة بن أبي معاذ لم يطرح في القليل وإنما قتل صبرا بعد أن رحل عن بدر المرحل أيضا ثاني وأمية بن خلف لم يطرح في القليل كما هو بل مقطعا كما فيه وأيضا تقطع توصيل لأنه كان كبيرا فتقطع أعضاؤه ولكنه رمي لكن ليس على هيئته الكاملة فالمهم أن معظمهم استجابوا الله سبحانه دعاءهم في ذلك المكان فقتلوا في يوم واحد ودفنوا في بئر واحد وفي الحديث هذا تعظيم الدعاء لمكة عند الكفار عند الكفار يرونه أن دفع كيف عند المؤمنين وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيم المسلمين أعتقد أن الدعاء لمكة مستجابة وفي معرفة الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لقومه من دعائه ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له وفيه حرمه صلى الله عليه وسلم من آذاه وإنما استحقوا آذاه ففي رواية الثالثية عشر بدر في هذا الحديث أن ابن مسعود قال لم أره دعا عليه إلا يومين كان يقتل عليه وإنما استحقوا دعاء حينئذ لما أقدموا عليه لما أقدموا على الاستخفاف به على عبادة الرب وفيه استجابة الدعاء ثلاثة من مما يستحب أن الداعي إذا دعا صرف ثلاث مرات وقد تقدم في العلم استباب السلام المسلم فثلاث غير ذلك وفيه جواز الدعاء على الظالم لكن قال بعضهم محبه إذا كان كافرا فأما إذا المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء له بالتوبة ولو قيل لا دلالة في على الدعاء على الكافرين لما كان بعيد الاحتمال أن يكون الطلاق صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون هؤلاء يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالم أنهم لن يؤمنوا كما قال نوح عليه السلام وقال نوح ربي يعني في يعني إنك إن تفر مضر عبادته ولا يجد إلا فاجرا كفارا هذا قاله بعد أن أيس ألف سنة يولد الشخص ويعيش ولده أولاد وأحفاد وإذا جاء جره يجمعهم ويوصي لا تسمعوا لنوح ثم يأتي الثالث ثم يأتي الثالث ألف سنة فبعد ذلك قال ولا يجد إلا فاجرا كفارا إنك انتظره في العبادة ولا يجد إلا فاجرا كفارا فدمر الله سبحانه وتعالى لأنه تبين له أنهم لن يؤمنوا والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء لن يؤمنوا لآخر الأبد وفعلا ما فعل ذلك فيحتمل أن يكون كذلك ويحتمل أن نقول إن الدعاء على الظالم الكافر على كافر يجوز الآن على هذا الحديث والأولى وأما المسلم فتدعو له بهدايته وتستغفر له وتقول سامحك الله أحسن إنما الكافر كذب وعموما الدعاء بالهداية سواء كان كافرا أم غير كافر هو الأولى والأحسن في المسألة قال على ما كنا والأولى أن يدعى لكل حي للهداية حي وحي ما دام حيا روح بجسده يرجى أن يقوم فإذا دعوت الله له ربما تستجاب دعوتك فتنام أنت أجرا عظيما بدلا من الانتقام من الانتقام الذي حصل لك قال وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها لقومها ونفسها لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها وفي أنه باشرة آخذون السبب والإعانة لقوله بعقبة أشقى القوم مع أنه كان بما فجأ وهو أشد منه كفرا وأذل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن شقاهنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنه اشترك بالأمر والرضا وانفرد عقبة مباشرة فكان أشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا واستدل به على أن من حدث له في صلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاة ولو تمادى وعلى أنه نزل القرآن المصنف رحمه الله تعالى فلو كانت أجابة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحة استفافة واستدل به على طهارة فقه الأخير على كل حال المراد المصنف رحمه الله تعالى مراد المصنف بهذا أنه إذا حصل المصاب للمصاب في أثناء صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا يضره إذا قام بإزالته نجاسة حدث عليه أزالها ولم يرفع أثرها هذا يستمر. وأما يعني لو كان في أول مرة مثلا حينما عرف كانت النجاسة عليه لمنعها كل منعوه. فالمصلي رحمه الله يرى ذلك وفيه ما مسألة خلاف أصلا الحديث هذا يتحدث عن كلا جزوري بل فلان والسلع هذا مسلم على كثير عليه كونه نجاسة ليس متفق عليه وكذلك أيضا الدم وكذلك أيضا الفرق وغيره ما ليس متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب المزاد والمخاض ونحو في الشر باب حكم المزاد والمخاض المزاد الذي يخرج من الفم والمخاض الذي يخرج من الأنف في الشر بما تحكمه. وقال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اتفقوا أو أجمعوا إلا قلائل إبراهيم النخعي وقال هنالك أيضا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قيل نقل عنهم أنهم قالوا إن المزاق نجح لكن هذا مقال الإجماع وكأن المصنف يطعن في هذا ويرد عليه بهذا. وقال عروة بن المغيرة عن المسور مسور بن مخرمة الصحابي الصغير ومروان بن الحاكم وهذا تابعي وإنما قرنه مسور الحديث يحكمون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث الحديث الطويل الحديث الطويل فيه صلح الحديبية أطول حديث صحيح قال بالدرجة الأولى هو هذا الحديث لعوض استغرق أعواميك الصفحات من الصفحات. وهذا هو ذكره البخاري في كتاب الشروط صحيحه. ففي هذا الحديث ذكر ماذا فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا المفاوض الذي تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو رجع إلى قريش مع عشر قريش تصالح مع محمد ولا تتكبر فإني أنصح له لأني رأيت وعجبا وفضل على كسا وفضل على كل عبد الطعام فما رأيت أحدا من الملوك يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ كانوا يقتصرون على وضوئه وإذا تنخم وقعت كثيرة منهم فدلت بها وجهه جدا. هذا هؤلاء يموتون دونهم ولن يوقع منكم يعني داعي ولا مشي فأحسن لكم عند الله يعني فعلا وافقوه على هذا ووقع الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عن تم الصلح. فالحاصل الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يأخذون طريق النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون وهذا دليل على طهارته ولا يقال إن هذه خصوصية لا لأن الخصوصية لا تنفذ إلا بدني خاص وهذا ليس له دليل خاص إنما يقال كل آدمي إلا يعني تلوث بنجاسة يعني شرب أو تناول نجاسة فمنع. أما إذا كان خلاف ذلك فريقه ومخاطه وغير ذلك كله وله طاهر. هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. ورسالة المتصف على حدثنا محمد بن رسول قال أخبرنا حدثنا سبيان عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه طول أولاد مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حدثنا محمد بن رسول محمد بن رسول هذا هو الفريان قال حدثنا سبيان والثور إذا كان ثوري هو محمد يوسف والثور عن حميد حميد بن الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه في ثوبه طوله وعن مريم أي رواه مطولا. هو الحديث الذي صلى الله عليه وسلم رآه قامة في قبلة المسجد كذا وكذا وكذا فقال في آخره فإذا بدلت بادرة فليفعل هكذا وبزق على ثوبه وتفك حتى بعضه البعض فهكذا يفعل يعني يعلم الناس اذا حصل لهم شيء من النقامه مثلا في خلال صلاته ماذا لا يتلخم في كذا المسجد ولا عن يمين فانه واجب ناجى ربه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا الا الاخير اما عن يساره على يساره او تحترم به ثم اذا أحسن من هذا أراهم أن يفعلوا كذا يبزق على صوتي ثم يستيروا أو يدركوا هكذا حتى يذهب أسرهم وهكذا عن وضبط عن ما الذي يعني أرى لهم صنف هذه قطع حبيب طويل بهذه القطع أراد أن البزاة صاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يتخلصون من بزاة بدنهم في خلال الصلاة فلو كان نجسا لأمرهم بإعادة الصلاة أو كذا فدل على أن البزاة والمحافظة صاحب قال أخبرنا يحيى بن أيوب يقول ابن أيوب بن سعيد بن الحك قال أخبرنا يحيى بن أيوب الغازي الغازي ليس المقامري البغدادي الشيخ الإهلي الشيخ المسلم وليس الصنف قال وهذا هو مذكور من أصحاب الستة أخرجوا عن هذا الغازي يحيى بن أيوب اثنان يحيى بن أيوب الغافلي من القبطة السابعة هذا هو المصدر الظالم يحيى بن أيوب المقابر البغدادي وهذا من شيخ مسلم من الطبقة العاشرة أيضا قال حدثني حميد قال أن أبو عاصم رضي الله عنه من الصحابة لماذا أتى بالسند هذا؟ يعني لأن فيه بيانا وسلسلة بالسماع والتحديد لأن الأول كان معانا حدثنا سفيان عن حميد عن أنس وأما هذا قال حدث أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد صرعات التحديد قال سمعت عن أساق صرح بالتحديد وهذا إشارة إلى أن حميدا مطلوب بالتدريس لكن سبق لنا أن بينا أن يعني تدريس حميد ليس التدريس الذي ترد به الرواية لأنه تبين أنه لا يسقط واسطة إلا ثابتا كل من جلس فيه حميد تبين أنه ثابت للبناية وهذا يرد على ابن حبان حيث قال إنه لا يوجد من المحدثين من لا يدلس إلا عشقة إلا ابن عيينة هكذا صرح هذا الوحيد في الدنيا المدلس الذي لا يدلس إلا عشقة ابن عيينة وهذا الشأن لأنه تبين أنه لا يدلس إلا عشقة إذن الوصف بأنه دلس هذا مما لا قيمة له ولذلك يتساءل الناس يقول كيف صحيحين نرى أن حميد يقول عن أنس ووصفوه بالتدريس ونقول لهم أن هذا التدريس مما لا قيمة له أصلا وأصر على المصر لأنه كل وثائقه يعني مقصورة كما قاله الحفاظ على ثالث البناني فهمه وهنا يعني لما كان الأمر على كل حال صرح بأنه سمع أنس رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ أي الشيء المنبوذ وهو المنبذ ثمرات حبات يعني الحبات من التمر الجديد ثم يطرح في إناء ويصب عليه ماء ثم ينتظر حتى يحلو فإذا كان حاليا يسمى نبيذ وربما يتجاوز يكون مسكرا وكل نبيذ لكن الشرع أباح النبيذ حين كوني حاليا غير مسكرا وإذا تغير إلى الإسكار حرمه كالخمر بل هو أمر لأن الخمر يطلق عليه من لغته وكذلك في الشرع وأما من توهم مثلا من علماء الكوفة الذين قالوا إن الخمر لا يطلق إلا على أن تبذ منك وكذا فهذه الأشياء كلها عندهم يعني وقضاه وتم قضاه ورد عليه المهم هذا لا يجوز به الوضوء وكريهه الحسن أبو العالية وكريهه أي وضوء الحسن ومعروف لديكم أن في كتب السنة إذا أطلق كريهه كريهه يطلق على الحرام يطلق على الحرام وهنا هذه القاعدة أجراها المتأخرون من شراح الحديث أخذا من متأخر الفقهاء الأصوليين الذين يقسمون القراءة إلى خلاف الأولى إلى ما هو قراءة التحريم وقراءة التنزيل هذه الأشياء كلها يعني مخترعة أو هي محدثة وأما في نصوص كتاب الله وكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض السلف إذا قال كره فلان كذا كره فلان كذا فهذا يطلق معناه أنه تحريم ولا يعنى بغير ذلك إلا أن يجد هناك الذي تصرف عن ذلك ممكن وأما في الحفل الإطلاق فلا. ولذلك نرى في كتب الكتاب الترمذي وغيره باب كراهية كذا باب كذا، فيأتي قراءه يقول تنزيه لتنزيه عن يختلف الرياض، هذا إجراء للكعب الذي أسسه المتأخرون على نص الكتاب وعلى نفس كلام السلف، وهذا هو الذي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الممتع كلام الموقعين إن المغلطة دخل في الفقهاء المتأخرين على أئمتهم بهذه العبارة، لأن أئمتهم كانوا يطلقون كراهية بدل التحريم أحيانا من باب الورع، إذا كانت المسألة منصوصا عليها يقولون إيه حرام. ولذلك في كتب الحنفية المتأخرين كتبهم يقولون كل يعني كتاب الكراهية، كل كراهية في كتاب الكراهية فهو حرام، يعني إذا قال كتاب الكراهية يقول ولذلك ما يقول حرم كذا وحرم كذا، ومع ذلك في كتب أخرى أو في محل آخر كراهية غير معنى. فالحاصل أن المتكلمين هو رأيهم يقولون أكره، وكثيرا ما يفتي بذلك الشافعي وإمام أحمد أكره ويريد بذلك التحريم، ولذلك دخل مغلطة على الشافعية بحيث أنهم قالوا أن الشافعية يرى نكاح جواز نكاح جنسه من الزنا. لماذا؟ لأنه سئل عن المسألة فقال أكرهه، فقالوا له نكره عندنا هين خلاص معناه أن الشافعي جميل وأن زوجه وهو لا يرى ذلك. قالوا دخل مفسدة مفسدة عظيمة خالفوا فيها جميع طالبة أهل العلم، هي جزء من الزنا لا يجوز أن يتزوجها، والشافعي لا يقال في هذا، إنما عبارته لما جاءت وأدخلوها في ميزان الذي أسسوه متأخرا قالوا الشافعي يرى جواز ذلك وهذا غلط عليه. فلا ينبغي أن يفسر نص الكتاب أو نص الحديث أو كلام السلف بعرف المتأخرين. وقال أوقا ياو أحسن أبو العالية رفيع بن مهراء الرياعي، وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء من النبيذ واللبن أن هذه لا تطهر عندهم. وفي السنة لكم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غاث بشراب أسكر بوحراء. هذا المراد المصنف رحمه الله تعالى يرى أن ما حرم شربه يحرم يكون نجسا ينقلب إلى النجاسة، واحد من ثلاث بلا خلاف مما لا يرى ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته ويقال اسمه إسماعيل بن عبد الله، وصحيح أن كنيته اسمه أحده بعض السبع على بعض الأبواب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد للنصائحي أنه يعني فيه رواية تابعية عن تابعي، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شراب أسكر هو حرام، كل شراب أسكر هو حرام، كل شراب أسكر هو حرام، كل شراب أسكر هو حرام. هذا الحديث له أسهاد مختلفة أسهاد متنوعة، كل شراب أسكر هو حرام، فيه رواية كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أسهاد متنوعة. ومن الغريب الناس عند الكوفيين يقولوا يتمسكون بمثل هذا ويرون شرب المسكر حلالا ما لم يسكر. لماذا؟ لأنه قال ما أسكر كل شراب أسكر فهو حرام، أسكر فعلا إذا أسكرك فهو حرام، تشرب عشر كأسا في تعاوى الصحيح، فلما زدت العاشرة سكرت قال هذا هو الحال تسعة جائزة. يعني في الخمر أجمعوا قلوا عن الكبارهم الخمر قليل وكثير سواء قطرة منه حرام. وأما النبي الذي أسكر من غير زائر الحبوب من الشعير من الحنطة وغير ذلك فهذا حلال ما لم يسكر، ما لم يسكر ما لم يسكر ما لم كل يعني إذن قالوا السكر هو الحرام للمسكر، المسكر هو المسكر يشرب إلى أن تصل إلى حد السكر فدع فتركه، فإذا تجاوزت ذلك فإن ذلك وقف في الحرام. وهذا قال مغالطة، وما شاء الله أكبر من حمل الحملة الشديدة على هؤلاء هو الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الأشربة آخر كتاب في سنن النسائي، وفي كتب الكتاب أوجد مثله من شدد في هذه المسألة وتطرق لأوجه الروايات وفند وذكر روايات وفند عبدها مثل الإمام النسائي ما رأينا مثله في كتب الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدمع عن وجهه. باب غسل المرأة أباها الدمع عن وجهه، الدمع بدل، كأنه قال باب غسل المرأة دم أبيها عن وجهه، دم وجه أبيها جائز. قال أبو العالية: انتهوا على رجلي فإنها مهضة، انتهوا على رجلي فإنها مهضة، أي أبو العالية ربيع بن عمر سبق لنا انتهوا على رجلي فإنها مهضة، وذلك وعثروا هذا وصلوا أبو الرزاق عن معمر العاصم سليمان وقال دخلنا على أبي العالية ورجح فتوضأ وفوضأوه فلما بكيت إحدى رجليه قال امسحوا على هذه فإنها مريضة وكانت فيها حمرة. وزاد أبي شيبة أنها كانت معصوبة، معصوبة من العصابة للكوفة، فقال امسحوا على هي في ذلك. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنفصل حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم ابو حازم سلمة بن دينار. ابو حازم عندنا اثنان كلاهما من الرجال الصحيحين من رجال الجماعة في الستة. ابو حازم سلمة بن دينار السمار العرج المدني، ابو حازم سلمان الاشعري الكوفي. والفرق بينهما أن هذا لا يروي عن صحابي إلا أن سلم سلم سعيد ما مالك غيره، ويروي عن الصحابة الآخرين بواسطة. وأما ذاك فيروي عن عمر وعن سهل وعن أبي هريرة وعن غير الصحابة، وقالوا إنه جالس أبا هريرة 5 سنين سلام سلمان الأشجعي. والفرق الثاني أن هذا من الخامسة من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثالثة. والفرق الآخر أن هذا مدن وذاك كوفي، وهكذا اختلف أولوانه بهذا. فإذا قال السهل فمعروف أنه سلمة بن دينار، وإذا قال أبو هريرة فمعروف أنه سلمان الأشياء. قال حدثنا سميع سلمة بن سعيد رضي الله تعالى سأله الناس وما بينه وبينه أحد بأي شيء هو يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي أحد على المؤمنين. قال علي: كان علي يجيء بثلثه ماء وفاطمة تغطير عن وجه الدم، فأخذ حصير فأحلك فأشي به جرع. فهذا أولا فيه كأن مصنف يعني لا يرى، لا يكون ذلك يعني يرى نجاسة الدم، نجاسة الدم يعني مختلف فيها، كل البقاع يرون على نجاسة، لكن هذا بالنسبة للبقاع لا يمنعه أن يرى أن هذا التنظيف لا يستند من النجاسة، لكن مهما كان الأمر إنه استدل على أن المرأة لها أن تعالج أباها وكذلك زوجها وكذلك محارمها، يعني علاجا سجيا بأن تنظفه وتغسله وتحشوه إلى آخره، هذا جائز له. وماذا قال؟ والسند محمد بن سلام وسفيان بن عيينة أبو حازم سلمة بن دينار سالم الساج، وهذا من لطائف الإسناد أنه أن فيه رواية مدني عن مدني وسالم الساج هو من شباب الصحابة من أواخر من مات بالمدينة، ويقال أنه آخر من مات بالمدينة بطيبة سائب أو سهل أنس بكوفة، وابن أبي أوفى حبيث بكوفة يعني آخر من مات أو فضل طرق رسل مكنة أبو الطفيل هو آخر مكة وكلا في أجانب بطيبة السائب أوصى لحنس ببقرته، وابن أبي أوفى حبيث بكوفة، وكيل عمرو أو أبو جحيفة وصام الشام في أصوب الباهلي أو لبس ولدا نسر ابن جز وابن الأقوعي بدا، يعني آخر وما من الصحابة اختلف سهل بن سعد الساعدي، بعضهم قال هكذا وبعضهم السائب يزيد، هذا في خلاف. ولذلك قال هنا سهل بن سعد وسأله الناس وما بيني وبينهم أحد، يعني أنا قريب بأي شيء جوري جرح النبي صلى الله عليه وسلم حينما جرح وجهه وشج وجهه في غزوة أحد بأي شيء. قال فقال ما بقي أحد أعلم بيمين، وعلى دليل على أنه أقل من مات في مدينة من الصحابة لأنه يتحدث في آخر حياته وهو ليس هناك حي غيره. كان علي رضي الله عنه أبي طالب يجيء بكرسه، الترس هذه سرقة، قال فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق، يعني لما ومن المعروف ان الماء اذا صب عليه ان الدم اذا صب عليه ماء يفوت يزيد فورا. فلما غسلته زاد عليه فماذا علمت معالجه؟ اخذت حصيرا فاحرقته فصار رماجا وهذه معالجه فجعلت عليه الرماج فانتصر وتوقف. ولذلك يقولون ان هذا مما يجمي او يقطع الدم النازف او السائل عن يعني عن تاتي برماد وتجعله عليه، لان بعض من رضي الله عنه داوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فوفد حصير النيافه وحريقه فحشي يده جرحه فحشي يده جرحه النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم. الشاهد هنا لما كانوا فيه ان فاطمه رضي الله عنها اعالجت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. قال رحمه الله تعالى باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى بك عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن اي السواك. باب مشروعيه السواك يعني معناه استعمال السواك سن. قال رحمه الله تعالى بالسند متفق عليه من ابو النعمان محمد بن فضعان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابو برده. ابو برده هذا اسمه كنيته وقيل عمرو بن الحارث عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يغتسل فوجدته يستن بسواك بيده يعني آخذ الناس من بيده يقول وع فعلى المبالغ في السواك. ومن السنة المبالغة في استعمال السواك وذلك يستاق لسانه فوق إلى طرد إلى الحنف فإذا كبر وع يعني معنى مبالغة في النظافة وهذا في الاستمتاع. وبالتالي يدل على أن استعمال السواك من باب التنظيف ليس من باب القاذورات. ولذلك يعني نقول المستحب في أخذ السواك باليمين في هذا الحديث. ولذلك الإمام النسائي قال باب استعمال السواك الإمامي في حضرة العيد حضرة رعيته معناه أن ليس من المستقبلات مثل المخاط. أنت إذا أتاك المخاط أو المذاق تروي عنقك ثم تبصق مو أمام الناس وأما السواك أمامه وتتحدث معه فدل على أن من باب النظافة ليس من باب إزالة الأضرار. فالاستحب أخذ السواك باليمين هذا يدل يكون مما يقوي الأدلة التي نستدل بها على أن السنة أخذ السواك باليمين. قال فوجدت يستن بسواك باليمين يقول وح والسواك في فيه كأن تهوع أن يتطيأ. قال رحمه الله تعالى بالسواد المتوقع عدد من عثمان ما في شيء. قال عدد من جريد ابن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن الرواية الشكيك بن سلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للبيت يشرو صفاه بالسواد أن يذبك صفاه أو ينظف صفاه أو يغسل صفاه بالسواد. فهذا دليل على أن من قام من البيت ينبغي له أن يبدأ بالسواد وينظف خمره حتى يذهب عنه الأذى. وبالتالي ان السواك تنظيف الفم يمينا وشمالا فوق وتحت وليس خاصا كما يقول بعض الفقهاء اذا كان في اللسان طولا واذا كان في الاسنان عرضا لا بل عرضا وطولا كله داخل في هذا. قال رحمه الله تعالى باب دفع السواك الى الاكبر يعني معناه اذا اردت اذا توجه اليك الاعضاء وكان احدهما صغيرا والاخر جميلا مثلا كبيرا ابدا بالكبير. قال عثمان عفان عفان مسلم حدثنا سهر بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اي ارى نفسي في المنام اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاكبر منهما فقيل لي اي قال لي جبريل كما وجد في روحك اخرى كبر اي ابدا ادفعوا الى الكبير فدفعوا الى الاكبر منهما فدل على ان السواك إذا أردت أن توزعه قبل بالأكبر. وهذا كما قال أهل العلم إذا لم يترتب في الصف أو في الجلوس فإذا ترتب في الجلوس فالبداءة باليمين هو السنة إلا إذا استأذنت الكبير الصغير ودفعته إلى الكبير كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حتى يدفعه إلى العرش. ما رأوا الأعرابي لا يرفعه إلى أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك وأسامة عن نافي عن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله باب فضل من بات على الوضوء من هي هذا الكتاب يا هذا باب فضل من بات على الوضوء من بات على الوضوء يعني ينبغي للإنسان أن يكون آخر مرحلته 24 ساعة أن ينتهي بطهارة يتوضأ وينام لأنه يعني امتحن وسيأتي جديد يوم آخر، وهذا نهاية. ولذلك جعل هذا الباب نهاية كتاب الوضوء، بعد هذا كتاب الغسل. نقطة للبخاري يعني نكت على كتاب هذا، أنهاه بهذا الباب إشارة إلى أن هذا العمل آخر أفعال المكدس يومي. فقال يبيت على الطهارة. رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن مقاتل أبو حسن المروزي نزيل مكة، قال أخبرنا عبد الله البار، قال أخبرنا سفيان، سفيان ابن الثور بن سعيد عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن إبراهيم بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك أي محل نومك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال بدليل الوضوء الشرعي تتوضأ جميع أعضائك وضوءا كاملا ثم اضطجع على شقة العين. وليس المطلوب منه أن الصلاة ليست لازمة، لكن في أن ركعات الوضوء متوجهتان لمن ليست لازمتين، لكن المطلوب الطهارة تتوضأ تماما. فإذا رأيت أن هناك ما يقال أن ما يستحب للمتوضي أن يتركع ركعتين فهناك فضل عظيم. قال ثم اضطجع على شقة العين، وهذا في دليل على أن السنة أن ينام الرسول على شقة العين. وقد التمس له الحكماء حكمة، وذلك أن قلبه يقول من جهة الأخرى من جهة اليسار هنا فقلب معلق، فإذا نام على اليمين يكون القلب معلق لها هواء ولا يشبع من النوم، وإذا نام على اليسار نام على قلبه فاستغرقه النوم فبعثه غنائم كثيرة. فلذلك قالوا النوم باليمين، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل به ونام عليه. فإذا الحكمة في هذا هو هذا، وذلك أن يكون خفيف النوم، إذا كان نام على يمينه يكون خفيف النوم ينام فيه الليل. ثم قال اللهم أسلمت لك، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأعددت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت بكسرهم وضمهم من ليلتك فأنت على الفطرة أي على الإسلام. هذا به دليل على أن هذا الدعاء من أسباب حسن الخاتمة. إذا قدر الإنسان أن يموت ليلا فيموت على الإسلام، لأن يعني صلى الله عليه وسلم قال مت على الفطرة. هذا إذن ينبغي للشخص أن يلازم هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه مرجو عن حسن خاتمة به، لأنه قال مت على الفطرة. واجعلن آخر ما تتكلم به، بعد ذلك لا تحدث لا مع زوجتك ولا مع أولادك ولا مع زملائك. نعم. وقال فرددتها للتذكر، وهذا بدليل على أن الطالب إذا خشي أن لا يتقن الحديث ينبغي أن يسمعه الشيخ، لكان يعني يحفظ ليس من كتاب، يسمعه من الشيخ يعيده عليه حتى يلقنه مع أخطائه. فقال أراد أن يعيد هذا الحديث من أول إلى آخر، من غير سمعه مرة واحدة. قال أنظر حبيبنا الآن سمعت حديث ذلك، لكنه مجبولون فطرته مجبولة على الحفظ، ما يحتاجون كثيرا من الكتاب. فأعاده عليه إلا هو بليل واحد ونبيك، ولعله قاله قصدا لأنه نبي ورسول كله صلاة أو أخطأ كلمة واحدة. فلما وصل إلى قوله ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، لا قل ونبيك الذي أرسلت، فهذه التي أخطأت يعني هي إعادتها. قال فرددت على الكمس، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسل. من هنا اختلف أهل العلم، تبديل النبي بالرسول أو بالعكس يجوز ولا ما يجوز يختلفون، لكن هذا اختلاف لا ليس له صلة بهذا الحديث. رد عليه لأن هذا أولا الفاظ تعبدي، الالفاظ الاذكار والدعوات تعبديه، فاذا جاء الوحي بصيغه لا يمكن ان تستبدل بغيرها. النبي والرسول يعني في الحقيقه هو نبيك الذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت، لا اختلاف بينهما. اما من حيث المعنى العلماء يختلفون، الرسول كذا والنبي كذا، لكن في هذه المهمه ارسله بعثه اي نبأه واحد واحد. انما هنا ننتبه لماذا؟ ان الفاظ الاذكار والفاظ الاداء والفاظ الدعوات يقتصر فيها على معصوم يعني. لا ينبغي تغييرها المراد بها، لا يجوز تغييرها المراد بها. ومن هنا يعني نعلم ان من يزيد سيدنا لفظ سيدنا على صلاه الابراهيميه فهو مخطئ خطأ خطأ عاجلا كبيرا. وكذلك نسمع الفاظ البلدان في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وهذا يعني غلو ما تغلو بدينه، هذا ابتداع لا يجوز ذلك. من ثم يقول هو نبيك الذي ارسلت، هذا هو الوحي، هذه من ناحية. والناحية الثانية أن ألفاظ الألفاظ كلها تعبدية. والناحية الثانية أن الألفاظ التي جاء الوحي بها فيها سر لا يعلم إلا الله. فإذا بدلنا لفظا آخر بذلك وظننا أن هذا معناه ذلك السر قيد لن تناله. فينبغي أن تتقيد بألفاظ الأذكار الدعوات على الوالد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في المواضع التي تكون فيها إسراء وجمع خاصة مثلا المسلمين وخاصة كذا. ففي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالإسراء الجهد وجهه، وكذلك ايضا اللهم باعد بينه وبين خطاياه. انت تقول الناس الاف وراءك وتقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ويعشق ويقول لك عابد اقول عشرين عابد وعايشه. قال لا، الحديث هو هذا، اللهم اهدني فيمن هديت، هذا تجمد وخروج عن الموضوع له، لان هذا له ادله كثيره انه اذا ورد بصيغه الافراد اذا كان جمع هناك يجمعه، ورد ان شاء الله سلم احيانا يستعمل صيغه الجمع اذا دعا للاخرين، ولا ينبغي ان نتجمد بهذا اللهم اهدني فيمن هديت والناس يقول امين. لا، بل نقول اللهم اهدنا فيمن هديت اذا كنا للجماعه. ومع ذلك ينبغي ان نتقيد على صيغه الوالده تعني ان شاء الله سلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اسمع وبشرك ما تقول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تقول بنا بجنتك ومن اليقين ما تقول من علينا مصائب الدنيا ومسيحنا باسمائنا وصحبنا وقوتنا وعيدنا تجاه فوارق من اجعلك ان اعظم ظلما وصلنا على من اعدانا فلا تجع مصيبتنا في الدنيا ولا تجع الدنيا ولا امنا ولا مغلق مظلم غيرنا ولا تغلبنا لا صدق عنا ولا خلق ولا رحمنا رب العالمين من عين سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ غير هذا متأخر فما بالك أبو هريرة وغيره يغفر عنه وعن غيره. هذا سنة كلي إذا كان سنة كلي إلى أخوة. يعني أقول هذا ما أعرف منك.